املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين، من لأنات الثكالى إلا رب العالمين. املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين، من لأنات الثكالى إلا رب العالمين. كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين، إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين. كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين، إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين. كبروا الله أكبر صيحة في كل حين، يا طواغيت الزمان لن نهون ولن نلين، لن نهون ولن نلين، لن نهون ولن نلين. كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء، فليعد للدين مشكم أو ترق منا الدماء. كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء، فليعد للدين مشتم أو ترق منا الدماء. كبروا الله أكبر أوصلوها للسماء، إن نصر الدين قادم من دماء الأوفياء، من دماء الأوفياء، من دماء الأوفياء.